يا بني إسرائيل يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول ياتي من بعدي اسمه أحمد يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد من بعد اسمه أحمد مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد من بعد اسمه أحمد رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول ياتي من بعدي اسمه أحمد ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه أحمد برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين قالوا هذا ساحر مبين فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين قالوا هذا ساحر مبين فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا ساحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام يدعى إلى الإسلام وهو يدعى إلى الإسلام يدعى إلى الإسلام ومن أظلم ممن افتري على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام يدعى إلى الإسلام يدعى